نعم. قال: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. الناس يعني يتحايلون، أحيانا يتحايلون على بعضهم، وأحيانا لجهلهم وقلة دينهم يحاولون أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذا من جهلهم وقلة دينهم. الله سبحانه وتعالى لما حرم الربا تحايل عليه البعض في بيع اسمه العينة، بيع اسمه العينة، فيأتي هذا يقول له مثلا: أقرضني 1000 دينار على أن أعيدها لك 1200. هذا ربا صريح، هذا ربا الأجل أو ربا النسية. طيب أسدد لك بعد مدة 1200، هذا ربا واضح. فيقول له: لا، هذا ربا ما يجوز. قال: طيب ما الحل؟ أنا محتاج 1000. قال: طيب وأنا عندي 1000، لكن أيضا ما أستطيع أعطيك 1000 وترجع 1000، يعني أنا ماذا أستفيد؟ أنا لست يعني بيت زكاة ولا يعني محسن من المحسنين، أنا تاجر أيضا، ماذا أستفيد؟ أنا أذكر أنا مرة طرحت فكرة على بعض الشركات الكبيرة جدا في رأس مالها، فقلت: لماذا لا تضعون مبلغا من المال للقرض الحسن يستفيد منه الناس؟ قال: أنا ما لجة خيرية، أنا تاجر، شنو أحط 20,000؟ قلت: ما شنو، قلت له: 20 مليون. أنا قلت له: حط 20 مليون قروض حسنة. قال: أنا ماني لجنة زكاة أو لجنة خيرية حط 20 مليون قرض حسن. قلت له: هذه مساهمة مجتمعية. قال: مساهمة مجتمعية على عيني وراسي، بس لا، أنا عندي مساهمين يبون أرباح يبون كذا، ماني مستعد أسوي هالشيء هذا. فالقصد أن هذا يقول له كذلك، يقول له: أنا ما مستعد أسلفك 1000 وترجع 1000، لا، وبعد سنة أو سنتين. طيب أنا بالعكس أتضرر. قال: طيب ما الحل؟ قال: الحل، شوف، عندي هذه البضاعة، طيب تشتريها مني 1200 مقسطا، تشتريها مني 1200 مقسطا. أنا لا أريد البضاعة. قال: اصبر شوي، اصبر. قل: قبلت. قال: قبلت، صارت ملكك الآن هذه البضاعة، وأنا كم أطالبك؟ 1200. قال: صحيح. قال: أنا الآن سأشتريها منك 1000 نقدا، تبيع؟ قال: ها. قال: أنا أشتريها منك الآن 1000 نقدا، تبيعني إياها؟ قال: يبيعك إياها. قال: خذ هذا 1000 وأعطني البضاعة، كم أطالبك؟ طالبني 1200. بس خلصنا. هذا ربا، بل قال بعض أهل العلم قال: أشد من الربا، فيه تحايل على الله والعياذ بالله، يعني التحايل أشد من الشيء الصريح. فهذا بيع العينة، وهو أن يبيعه شيئا ثم يشتريه منه باتفاق، ثم يشتريه منه بسعر أعلى، بسعر أقل عفوا، يبيعه مقسطا بسعر ثم يبيعه في النهاية كأنه إيش؟ أعطاها 1000 على أن يعيدها 1200. واضحة جدا. فهذا بيع العينة، هذا بيع العينة. البعض يرى الآن مثلا قضية المرابحة أو التورق مثلا، يرى البعض أن هذا شبيه بالعينة، وهو أن يأتيه يقول له مثلا: تشتري هذه البضاعة لي 10,000، أخلها 1000، دام مشينا على 1000، تشتريها لي 1000 وتبيعني إياها 1200 مقسطا، اللي قاعد يصير الآن بالشركات. طيب هذه يسمونها بيع مرابحة، لكن للأسف يعني في كتب الفقه لما تقرأ عن بيع المرابحة يختلف، يعني كتسميات اصطلاحات، هذه يسمونها بيع مواعدة،